قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر. نعم. وبضد الرعب ويقللكم في أعينهم. أبو جهل يقول إنما هم أكلة جزور ثم يرونهم مثليهم رأي العين. نصره الله عز وجل بالريح. قال حذيفة عن ليالي الخندق: فهبت ريح. ونصره بالبركة: يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم طعاما. فلما استحى وكان العدد 1500 والطعام لا يكفي إلا 3، فببركة النبي صلى الله عليه وسلم نصر. في يوم الحديبية قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك، فرأوا الماء يفور من بين أصابعه. نصره الله جل جلاله بشجرة: ألا أريك آية؟ قال: بلى. فنظر إلى نخلة فقال: أدع ذلك العذر، فأقبل عليه. بل نصره بالتراب، حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نصره بالرجل الكافر أبو طالب. أبو طالب عمه مات على الشرك ولم يزل ينصره إلى أن مات. فلمن يحتاج النبي لنصرته؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. معنا أبو التراب شيخنا. مرحبا سيدي الشيخ سيد العفاني. مرحبا أبو علاء حبيبي. مرحبا حبيبي وأخويا. طبعا حبيبي وأخوي. وصديقي طبعا وزمالة عمره في الدعوة. ربنا يجعلنا على صور متقبلين في الجنة إن شاء الله. أمين يا رب. كيف حال الشيخ سيد؟ بخير أحمد الله عليكم. شيخنا الشيخ سيد، هل تحتاج الأمة اليوم أن نكلمها عن عظمة النبي؟ نعم، الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ثم أما بعد، الأمة تحتاج إلى أن تعرف عن نبيها أكثر مما تعرف. الأمة في غفلة، الأمة في حيرة، والشغل ده كله اللي احنا عاملين، والأمة ابتعدت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل الشغل ده، بعد كل الشغل ده لسه برضه لسه قدامنا وقت كتير. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا نور، فكيف تحيط بكونه الظلماء. إن كان الإنسان عمله ظلم ومخرجه ظلم ومدخله ظلمة فلن يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج لقلوب رقيقة، محتاج انك انت تجيب كل عبير الجنة وكل مائها الغير آسن لكل خمر الجنة تغمسه في أقلام طاهرة في أعمار جديدة، أول نفس منها التسبيح والحمد لكي تتحدث عن سيد السادات صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر: زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر، دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر، صلى الله عليه وسلم. وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر، لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا وما زلت تمطر، صلى الله عليه وسلم. أتسأل عن أحبابنا أنت حبنا، صلى الله عليه وسلم. وأنت لنا التاريخ أنت المطهر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل حين أنت في القلب تكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخ سيد. نعم. سيدنا، إذا كنا بنقول إن الأمة تحتاج أن تكلم عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نستطيع أن نكلم الغرب أيضا عن النبي ونقول أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم تستحق الحب ولو لم يكن نبيا؟ نعم. حدثنا عن خصاله. يعني كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. بنقول للغرب: أيوة، الحروب اللي ضرب بينكم وأنتم أبناء دين واحد وملة واحدة، الحروب اللي ضيعت تلت سكان أوروبا على مدار 10 سنوات، تلت سكان أوروبا، تلت سكان أوروبا ماتوا في الحرب العالمية. لا قبل الحرب العالمية، قبل الحرب العالمية. نقول لهم عدد من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته 182 183 كافر فقط في كل الغزوات. كل الغزوات 183 شخص، 183 شخص فقط، زي ما قاله الشيخ محمد الدكتور شوقي، 183 فقط في كل حروب النبي. شوفوا الملايين اللي ذكرها، الملايين اللي ذكرها علماء التاريخ. شوف الواقع حتى في العهد القديم، شو حروب اليهود ان صدقت، ملايين موجودة في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في قتل أعدائه، حتى في قتل الحشرة، رحيما رحيم، حتى في قتل الحشرة الوازغ يقول اقتلها من ضربة واحدة، صلى الله عليه وسلم. يدي الأجر، أكبر أجر من يقتلها من ضربة واحدة، نعم، حتى وإن كانت مؤذية. ولذلك الحيوانات كانت تحس بهذا، الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم النحر قدموا له 5 بدنات، فجعلت النوق يزدلفن إلي ويتسابقن بين يدي، صلى الله، أيتهن يبدأ بها وكأن الموت بين يديه حياة. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. يعني هم عارفين أنهم يذبحوا، صلى الله عليه وسلم، وبرغم ذلك بيجروا، صلى الله عليه وسلم، وكأن الموت بين يديه حياة، بين يديه حياة، صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عالي، يعني عايز أقول إن مهما قالوا ومهما فعلوا كل ده كلام زبالة. نعم، لن يؤذي النبي. نعم، إن كفيناك المستهزئين. نعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك قال الله عز وجل له: ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله، ودع أذاهم وتوكل على الله. عايز أقول ثناء الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. إن ربنا الله العظيم الجليل الكبير، الله الملك القدير، يقول لعبد: إنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. كيف احتمل قلب النبي هذا الثناء؟ كيف احتمل قلب النبي الحلف بحياته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم وهم بشر يعلمون من عظمة النبي ما يعلمون. نعم. لكن كان لو النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على رجل منهم بثناء يفتخر به على الصحابة، يطير به. يعني سيدنا سعد بن أبي قص يقول للصحابة: والله لقد جمع لي رسول الله بين أبوي. نعم، وما جمع. فقال: يا أبي أنت وأمي. نعم، صلى الله عليه وسلم. ارمي سعد فداك أبي وأمي. صحيح، نعم، صلى الله. يعني هو يعلم أن رسول الله بشر، فكيف يطيق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ثناء المولى عز وجل عليه، واعلم ان هذا الثناء يسجل في اجل الكتب السماويه الى ابد الابدين، يتلى ويتعبد به الى يوم القيامه. الشيخ سيد قطب عليه رحمه الله يقول، وهذه عظمه العظمات في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجم، صلى الله عليه وسلم. يعلم من اداب العبوديه، فهو يعلم من ربه ما لا يعلمه احد من البشر غيره. نعم، يعلم من عظمة الله ومن عظمة الكتاب المنزل عليه. نعم. ثم يتطامن لربه ويتواضع لربه ويقول: اللهم احشرني مسكينا، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في ظلمة المساكين، اي المتواضعين، صلى الله عليه وسلم. هذه عظمة العظمات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز اسالك شيخ سيد، بصفتك اديب وشاعر، فضلا عن كونك دكتور وشيخ، نعم، 7 صنايع يا شيخ سيد والبخت كويس جميل، مش ضايع ان شاء الله. ما اجمل ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم بعد القران؟ ما اجمل ما قيل في النبي بعد القران؟ يعني كتابات في شعر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ثناء سيدنا الحسن. اظلم السؤال، اريد ان استثير المسلمين. يعني أنا النهاردة في خطبة الجمعة قلت لهم في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد. نعم. فأنا عايزكم تحبوا النبي إيه؟ أشد. نعم. عايزين أشد. نعم. نعم. أشد. آه. فأشد دي محتاجة إثارة كوامن الـ الـ العاطفة. العاطفة. آه. إحنا عمالين كسلفين عمالين نقول الحب اتباع الحب اتباع الحب آه. اتباع. آه. فأنا عايز العاطفة. آه طبعا. العاطفة يا سيدنا. أيوة. نركز على دي. أنا بقول الجفاف اللي عند الإخوة منحهم من التذوق. عند بعض الإخوة. نعم. عند بعض الإخوة منحهم من التذوق. نعم. يعني مقول الشيخ مصطفى صادق الرافعي أيوة لا تغب عن نبيك ولو ثانية بيقول كده. آه. والإمام ابن القيم بيقول إيه في إنك في التعدد تقول السلام عليك أيها النبي. خطاب خطاب الحاضر. الحاضر. الذي لا يغيب السلام عليك. آه. الذي لا يغيب عنك لحظة. لأن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتردد في جنبات الوجود. خطاب الحاضر. السلام عليك. السلام عليك. طيب تعالى بقى يتردد اسم النبي في جنبات الوجود في كل ثانية من الزمان. كل ثانية. لأنك انت هتلاقي واحد مصلي وبيقول التحيات السلام عليك أيها النبي. صلى الله عليه وسلم. ما من لحظة إلا وتخلو إيه؟ من رجل يقرأ التحيات. وذلك مصطفى كمال أتاتورك. أيوة. عدو النبي. صلى الله عليه وسلم. لما لقى المؤذن بيؤذن الصلاة فجأة يقول أشهد أن محمد رسول الله قال أدموا هذه المنارة. إن هذا الرجل نال من الشهرة ما لم ينال أحد من البشر. سبحان الله العظيم. ما تتكلمش عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. اتكلم عن موالي النبي خدم النبي. صلى الله عليه. لأن هي البشرية ما تسويش نعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا ما صفر النبي ما سواهاش. عشان كده كنت أقول لك أمثل نبينا يسخر منه. سيدنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة حدثنا عن سفينة. وقع في الحديث الذي حصل الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. وقع في أسر الروم ثم فر هاربا فتلقاه الأسد على الطريق. الأسد. الأسد تلقاه على الطريق فاقترب من الأسد وقال يا أبا الحارس كنيت الأسد أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعرف بيقولوا أنا خدام النبي أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان من أمري كيت وكيت وكيت فبصبص الأسد يمينا ويسارا حرك ذنبه يمينا ويسارا ثم أوصله إلى مأمن الجيش ثم عاد الأسد وإن له زئير تصم منه الجبال. الله أكبر. فهم الأسد إنه يخدم خدام النبي. يخدم خدام النبي. سيدنا الحافظ ابن حجر العسقلاني بيقول في الدور الكامنة في المجلد الثالث. أي نعم. إن هولاكو سمح لدعاة التنصير بالانتشار بسبب حبي لزوجتي زفر خاتون. اللي كانت نصرانية. نعم. فسمح لدعاة النصارى فالنصارى فرحوا بتنصير أمير مغول وعملوا حفلة كبيرة جدا. وقعد داعي النصرانية هذا يسب في النبي أقزع سباب. لا حول. فكان في كلب صيد موجود. يعني ده دأبهم دايما على فكرة. دأبهم طبعا على مدار. شوف إن هذا النور الذي أرسله الله عز وجل صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال ابن جرير الطبري. نعم. والنور هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جرير بس مش زي ما بيقول لا لا لا مش زي ما بيقول الصوفية. احنا بنقول ايه؟ اه نور بما يعمل في قلبه لان المولى تبارك وتعالى يعني هو مخلوق من تراب صلى الله عليه وسلم مخلوق. نعم. من نكاح صلى الله عليه وسلم مش من نور. ولكن ايه زي ما بيقول المولى تبارك وتعالى صدقني صدقني الاول. نعم. الله نور السماوات والأرض لكن النبي مثل نوره كمشكاه ولدت من نكاح صلى الله عليه وسلم. يقول أبي بن كعب هذا مثل ضربه الله عز وجل لنور العبد المؤمن لنور لا في قلب عبد المؤمن في قلب عبد المؤمن. في قلب نعم العبد نعم المؤمن. مثل نوري في قلب عبد المؤمن. نعم. إلا سيدنا رسول الله حصل كم من النور ده يحصل كم من النور ده الذي ضربه الله عز وجل اللي خلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله وهو خليفته رضي الله عنه لو وزن يرجح بإيمان الأم إيمان ويرجح بإيمان الأم يزيد عن إيمان الأمة بما فيها عمر وبعدين نعم. سيدنا عمر يرجح إيمان ويرجح بإيمان إيه؟ بإيمان الأمة. نعم. دول اتنين من إيه؟ من من من, آه من من أصحابه فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة 120 صفة أمتي منهم ثمانون صفا. أعمال تلكين أهل الجنة في كفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. فمجمل القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. قال إن حكاية النصراني اللي كان بيشتم النبي فقعد يشتم النبي فالكلب فك كان في كلب موجود في الخيمة فك الرباط ثم خدشه وتخلصوا منه بالعافية. نعم. فالناس قالوا ده بسبب كلامك عن محمد. قال لا، إن هذا الكلب عزيز لما رأى إشاراتي إليه فظن أني سأضربه ففعل ما فعل وراح سبب في النبي تاني أقذع سباب. الكلب جرى إليه فك الرباط بقى وجرى إليه فاقتلع ثوره فمات في الحال. الحافظ بن حجر العسقلاني وهو حافظ الحفاظ مش راجل بيتكلم على مصر قال وأسلم بسبب هذه الحادثة 40,000 من المغول. هل نظن إن شاء الله أن يسلم بسبب هذه الحادثة أناس؟ نعم. أنا لا أشك في ذلك وستريك الأيام الشيخ محمد يسلم القلب بسبب هذه الحادثة مثل ما أسلموا فيه في 11 سبتمبر. نعم نعم. طيب سيدنا هل في بني آدم أحد خير منه؟ أبدا صلى الله عليه وسلم. أبدا. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. مش ممكن. ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يعني وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إلى يوم القيامة. أعطاه الله عز وجل من الخصال ما لم يعطيه لنبي. يعني هو شارك الأنبياء في خصائص خصال وينفرد عن الأنبياء بخصال صلى الله وينفرد صلى الله عليه وسلم وينفرد عن أمه عن أمته بخصال صلى الله عليه وسلم. طيب إيه في النهاية أو يحتاج النبي لأحد يدافع عنه؟ نعم. كان الله عز وجل قال إنا كفيناك المستهزئين. نعم. فهل يحتاج من كفاه الله إلا تنصروه فقد نصر الله. عاتب الله عز وجل البشر جميعا اللي كانوا عايشين في الأرض في الوقت ده إلا الصديق. نعم. طيب يعني هل نستطيع نقول بقى إن اللي ينصر النبي ده لنفسه؟ نعم. يعني هو المكرم بأن يستعمل لنصرة النبي، واللي ما ينصرش ويخذل يبقى هو فقد خذل نفسه. خذل نفسه. احنا بنقول السنة، اتباع السنة. اللي عايز ينصر النبي صلى الله عليه وسلم أيوة. يتبع السنة. وبعدين انت حينما تذب عن نبيك صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقام بتعطى اعلى وسام ان روح القدس معك يعني جبريل عليه السلام معك لحسن. ما دمت تنافع عن النبي والله عز وجل. نعم. فإن فعنا عن رسولنا صلى الله عليه ودافعنا عن رسولنا صلى الله عليه فإن جبريل عليه السلام معنا. طيب ايه هل نستطيع ان نقول ان المقلين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع جفاء مع النبي؟ نعم. أنت تصلي على النبي يعطيك الله عز وجل ما أهمك. لو فرغت صلاتك كلها للنبي وقتك كله للصلاة على النبي الحديث صلى الله عليه وسلم إذن يعطيك الله ما تريد. ده فيها حديث؟ فيها حديث في حديث أنا مش حافظ متنه بالضبط غاب عني متنه في اللحظات دي. نعم نعم. قال أجعل لك يا رسول الله من صلاتي ربعها ثلثها نصفها. نعم. كلها. قال إذن يكفك الله ما أهمك. الله أكبر ما شاء الله. حديث صحيح. الله يكرمك شيخنا. اتشرفت وسعدت بلقاء. ربنا يحفظك. جزاك الله خير. أسأل الله أن يستعملنا وإياك لنصرة النبي. اللهم أمين. ورزقنا في ذلك الإخلاص في القول. اللهم أمين. جزاك الله خير. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله صبرا فما زال في الجعبة الكثير. نشكر فضيل الشيخ سيد حسين العفاني ولقاء آخر بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله.